بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة من هذا الكتاب، حيث يقول المصنف: ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف. كان الكلام في الفصل السابع، ويدور البحث حول الأذان والإقامة في هذه المقدمة السابعة. وصل الكلام إلى هذه المسألة، يقول المصنف: لو أراد المصلي أن يصلي صلاته الواجبة منفردا، فأذن الأذان لهذه الصلاة منفردا، ثم بعد ذلك غير رأيه فوجد بأن إمام المسجد يريد أن يعقد صلاة الجماعة، فأراد أن يغير رأيه ويصلي الصلاة الجماعة، فهنا هل يستحب على هذا المكلف أن يعيد الأذان والإقامة أو لا يستحب؟ هنا يقول المصنف: يستحب على هذا المكلف الذي غير رأيه من صلاة فرادى إلى صلاة الجماعة أن يعيد الأذان والإقامة، وهذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب والفقهاء، ومستند هذا القول رواية عمار عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، واشتهر العمل بهذه الرواية بين الأصحاب. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة الأخيرة. نرجع إلى عبارة المصنف في الكتاب، حيث يقول المصنف: ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع، يعني غير رأيه ويريد أن يصلي الصلاة الواجبة جماعة في المسجد وأراد الاجتماع، استحب له لهذا الشخص الذي غير رأيه الاستئناف، يعني يستحب له أن يعيد الأذان والإقامة. انتهى الكلام من هذه الأمور، أو ما يؤذن له الأذان ويقيم له الإقامة. الآن بحث الجديد هو كيفية الأذان، كيفية الأذان، أو كيف يؤذن المؤذن، أو كيف يقيم الإقامة لأجل هذه الصلاة الواجبة. المشهور بين الأصحاب والفقهاء أن فصول الأذان 18 فصلا، والمستند في هذا الرأي ما رواه ابن بابويه والشيخ الطوسي عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أو في رواية أخرى أيضا يقول الإمام والإقامة كذلك. وأيضا هناك رواية عن إسماعيل الجعفر عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، حيث الإمام في هذه الرواية يعبر بهذا التعبير بأن الأذان والإقامة 35 حرفا، كما يعبر المصنف بهذا التعبير، ويقول هذه الرواية هي رواية مشهورة، أو هذه الروايات التي تدل على هذا العدد هي الروايات المشهورة ورأي المشهور في هذه المسألة. طبعا لا يقتصر على هذه الروايات، وهناك روايات أخرى وكثيرة في محل الكلام، ولكن عندما قال المصنف عندما قال المصنف على أشهر الروايات أراد أن يشير إلى بعض الروايات، وهذه الروايات تخالف رأي المشهور وتخالف الروايات المشهورة. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسين ابن سعيد عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر في هذه الرواية أن كل فصول الأذان مثنى مثنى مثنى إلى الأخير، من البداية وإلى الأخير. ورواية ثانية ما رواه زرارة والفضيل عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام أيضا كذلك يدل على هذا الأمر، ونفس ما ترويه الرواية الأولى. هذا رواية، ورواية أيضا أخرى، وأيضا هناك رواية أخرى. في هذه الرواية يقول الإمام والإقامة كذلك، يعني مثنى مثنى مثنى، والأذان أيضا مثنى مثنى مثنى. هذا أيضا وحكى الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان، هذا كيفية أخرى للأذان. وهناك طبعا الخلاف، بعض الخلاف الموجود في كيفية الأذان السبب الرواية. على كل حال هذا ملخص الكلام بالنسبة إلى الأذان. أما فصول الإقامة فقال المشهور مثنى مثنى كالأذان، ولكن يزاد فيها هذه العبارة قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط التهليل من آخره مرة واحدة. قلنا هذا هو رأي المشهور بين الأصحاب، وتدل على هذا الرأي روايات وأخبار في محله. ولكن حكى الشيخ الطوسي أيضا في كتاب الخلاف عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان، لا فرق بين الإقامة والأذان، ولكن زاد فيه هذه العبارة مرتين قد قامت الصلاة، واستدل على هذا القول ببعض الروايات في محله. هذا أيضا قول في الإقامة. وهناك رواية أيضا موجود في كيفية الإقامة، إتيان الإقامة، وهذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة. هذه أيضا رواية. ورواية أخرى صحيحة السند عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال الإقامة مرة مرة إلا قوله الله أكبر الله أكبر فإنه مرتان. طبعا هذا ملخص الكلام في كيفية الأذان، في كيفية الأذان وفي كيفية الإقامة، وفصول الأذان وفصول الإقامة، والروايات المختلفة والأقوال المختلفة في هذان الأمر، في هذين الأمرين الأذان والإقامة. لا نحتاج أن نقول كيف يؤذن، معروف كيف يؤذن، وأيضا كيف يقيم الإقامة لأجل الصلاة، لا نحتاج أن نؤذن ولا نحتاج أن نقيم لأجل الصلاة، معروف كيفية الأذان. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ولكن أيضا المصنف يشير إلى مسألة أخرى في ذيل هذه المسألة، هو أنه يشترط في صحة الأذان والإقامة، بمعنى أنه يمكن الاعتماد على هذا الأذان وهذه الإقامة، يشترط الترتيب، الترتيب بين الأذان والإقامة، يعني الأذان أولا ثم الإقامة، ثم الترتيب بين فصول الأذان، ثم الترتيب بين فصول الإقامة، حتى إنسان يستطيع أن يعتمد على هذا الأذان وهذه الإقامة. فيشترط الترتيب في فصول الأذان، لأن المأتي على خلاف الترتيب لا يكون آتيا بالسنة الشريفة، ولأن هذا الأذان يعتبر عبادة متلقات عن صاحب الشرع والشريعة، فيقتصر على صفتها المنقولة فقط كما يدل عليه بعض الروايات. أما اشتراط الترتيب أما معنى اشتراط الترتيب فيهما بمعنى عدم اعتبارهما بدون هذا الترتيب، ولا يعتد بهذا الأذان وهذه الإقامة في الصلاة، بل يأثم بفعلهما أيضا، كما لو أن الإنسان صلى صلاة بدون طهارة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. عفوا، يقول المصنف: وأما كيفيته، كيفية الأذان وكيفية الإقامة، فلا يؤذن. طبعا هذا مسألة أخرى، عفوا، نحن لم نذكر هذه المسألة في بداية كيفية الأذان، هذه كقاعدة عامة. هذه القاعدة العامة يقول المصنف، كما يقول جميع الفقهاء في هذه المسألة إجماع، يقول: لا يجوز أن يؤذن المكلف الأذان للصلاة الواجبة إلا بعد دخول وقت الفريضة، هذه الصلاة الواجبة. هذا الأمر إجماعي بين الفقهاء أولا، وثانيا التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا هناك الأخبار الواردة في هذا الأمر، هذا أولا. وأيضا رابعا، الأصل في وضع الأذان هو لأجل الإعلام بدخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة والحث على هذه الصلاة، وهذا الأمر لا يجوز قبل دخول الوقت، لا يجوز أن يعلم هكذا ويحث الناس والمصلين على الصلاة قبل دخول وقت الصلاة. هذا مما لا إشكال فيه، ولكن اشتهر بين الأصحاب أنه في صلاة الصبح يجوز للمكلف أن يؤذن الأذان لأجل صلاة الصبح قبل دخول وقت الصبح، بل على هذا القول عامة المتأخرين، والمصنف في كتاب المعتبر ادعى الإجماع على هذا القول وهذا الحكم، وهناك روايات مستفيضة تدل على هذا الرأي. ثم يستحب لهذا الشخص الذي أذن لصلاة الصبح قبل دخول الوقت أن يعيد الأذان لأجل صلاة الصبح بعد دخول وقت الصبح، وتدل على هذا الأمر بعض الروايات، كما كان يفعل بلال، حيث كان يؤذن بلال بعد أذان ابن أم مكتوم. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة في بداية البحث، في بداية بحث كيفية الأذان والإقامة. أما كيفية الأذان والإقامة بينا، وأما كيفيته فلا يؤذن المؤذن المكلف لفريضة لصلاة واجبة إلا بعد دخول وقتها، وهذا أمر إجماعي مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، ولكن فيه استثناء، هذا الاستثناء مشهور بين الفقهاء، ويتقدم الأذان في الصبح رخصة، يعني فيه استحباب رخصة، رخص لنا هذا الأمر، لكن يستحب يعيد الأذان بعد دخوله، بعد دخول الصبح وبعد دخول وقت الصبح. هذه مسألة. الآن فصول الأذان وفصول الإقامة، وفصولهما فصول الأذان والإقامة على أشهر الروايات كما بيناه من الخارج، مثل ما رواه ابن بابوي والشيخ الطوسي عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام وغيرها من الروايات، هذه الروايات هي الروايات المشهورة، وفصولهما على أشهر الروايات 35 فصلا، والأذان 18 فصلا، والإقامة 17 فصلا. الأذان هكذا يؤذن كما مكتوب في الحاشية، كما ورد في الحاشية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذه فصول الأذان. أما فصول الإقامة كما هو المشهور بين الفقهاء، هكذا يقول، هكذا يقام الإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه هي فصول الإقامة عند المشهور، كما تدل على هذه الفصول بهذا الترتيب وبهذه الكيفية روايات مشهورة بين الأصحاب. المهم نشير إلى هذا التنبيه، ممكن يريد أن يقول المصنف: شهادة ولاية أمير المؤمنين لا يعتبر جزء من أجزاء الأذان أو جزء من أجزاء الإقامة، إنما يمكن المصنف، رأي المصنف أنه هذه الشهادة إذا أتينا بهذه الشهادة في الصلاة مما لا إشكال فيه، ولكن من باب إعلاء كلمة الحق وإعلاء شأن أمير المؤمنين عليه وعلى أبنائه أفضل الصلاة والسلام، هذا هو ظاهرا رأي المصنف. من المتأخرين في زماننا مثل السيد محمد الحسين الشيرازي رحمه الله، حيث كان يقول في الرسالة العملية: الشهادة الثالثة شهادة الولاية، ما يسمى بشهادة الولاية لأمير المؤمنين عليه وعلى أبنائه أفضل الصلاة والسلام، يعتبر هذه الشهادة جزء من الأذان والإقامة، جزء من الأذان، إنما جزء مستحب، يعني إنسان يستطيع أن يترك هذه الشهادة في الأذان. على كل حال يمكن المصنف يشير إلى هذا الأمر، لأن المصنف لم يذكر هذا الأمر، لم يذكر هذه الشهادة الثالثة. وفصولهما على أشهر الروايات 35 فصلا، والأذان 18 فصلا، والإقامة 17 فصلا، وكله مثنى مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه 4، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة، والترتيب في الإقامة وفي الأذان شرط، شرط يعني حتى نستطيع الاعتماد على هذا الأذان والاعتماد على هذه الإقامة، شرط في نفس بين نفس فصول الأذان وبين نفس فصول الإقامة، وأيضا شرط بين الأذان والإقامة، الترتيب شرط في اعتبار هذا الأذان والإقامة. انتهى الكلام من كيفية الأذان. الآن مسألة أخرى يذكر المصنف ويقول يستحب في الأذان والإقامة 7 أشياء. أولا أن يكون المؤذن والمقيم مستقبل للقبلة، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ويدل عليه الأخبار والروايات الكثيرة، ولكن سيد المرتضى أوجب استقبال القبلة في الأذان والإقامة بخلاف بعض إخواننا العامة، حيث قالوا يستحب أن يدور بالأذان في المأذنة، يعني لا يستحب استقبال القبلة في المأذنة، هذا أيضا مستحب. وأيضا من الأمور المستحبة في الأذان والإقامة أن يقف المؤذن على أواخر الفصول في الأذان، وهذا أمر إجماع بين الأصحاب ويدل عليه الروايات. وأيضا من الأمور المستحبة في الإقامة أن يحضر في الإقامة، يتأنى في الأذان ويحضر في الإقامة، معنى يتأنى في الأذان يعني يتأنى في فصول الأذان، يعني في آخر كل فصل يقف يطيل الوقوف. أما في الإقامة طبعا يقصر الوقف ويقصر الوقوف في آخر كل فصل، لا يترك الوقوف أصلا بل يقصر الوقوف في آخر كل فصل، هذا أيضا أمر مستحب وفيه روايات. وكذلك من الأمور المستحبة هو أن يفصل المكلف المصلي بين الأذان والإقامة بركعتين أو سجدة أو خطوة إلا في صلاة المغرب، فإن المستحب والأولى والأفضل أن يفصل بين الأذان والإقامة بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب والفقهاء، وادعى المصنف في كتاب المعتبر الاتفاق على هذا التفصيل. هذه أمور مستحبة، وأيضا هناك أمور مكروهة ويكره الكلام خلال الأذان أو خلال الإقامة، لماذا؟ لأنه تفويت الإقبال المطلوب في العبادة في أثناء الأذان، لأن الأذان عبادة والإقبال على الأذان والإقبال على العبادة والانتباه إلى العبادة والانتباه لله سبحانه وتعالى هذا مطلوب، والكلام أثناء الأذان طبعا تفويت للانتباه وتفويت للإقبال. وأما كراهة الكلام أثناء الإقامة لرواية عمار بن أبي نصر في رواية صحيحة السند عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام وغيرها من هذه الروايات والأخبار، هذا طبعا رأي المصنف، ولكن ظاهر كلام شيخ الطوسي وشيخ المفيد في كتاب المقنعة والتهذيب المنع من الكلام، المنع من الكلام في خلال الإقامة مع الاختيار مطلقة، يعني كان مختارا في الإقامة لا يجوز الكلام، الكلام حرام. هذا ملخص الكلام في الأمور المستحبة والأمور المكروهة في أثناء الأذان والإقامة. فيقول المصنف والسنة في الأذان والإقامة الوقوف على فصوله، الوقوف في آخر كل فصل متأنيا في الأذان يعني يطيل الوقوف، وهادرا في الإقامة يعني يقصر الوقوف، يقصر الوقف لا أنه يترك الوقف بل يقصر الوقف، هذا مستحب. والفصل بينهما بين الأذان والإقامة بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة خلى المغرب، عدا المغرب، عدا أذان المغرب وإقامة المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانها وإقامتها إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، فإنه لا يفصل بين أذانيها يعني الأذان والإقامة إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، ويكره الكلام في خلالهما في خلال الأذان والإقامة هذا أيضا من الأمور المكروهة. وأيضا من الأمور المكروهة كما يظهر من كلمات المصنف الترجيع. ما هو المراد من الترجيع؟ اختلف الأصحاب في حقيقة الترجيع وفي تفسير الترجيع في الأذان والإقامة. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال أنه تكرير للتكبير والشهادتين في أول الأذان، وقال الشهيد في كتاب الذكرى أنه أو إنه تكرير الفصل زيادة على الموظف، وذكر جماعة من أهل اللغة أنه تكرير للشهادتين جهرا بعد إخفاتهما، وهذا القول تمسك به الشافعية. واختلف الأصحاب أيضا في حكم الترجيع في الأذان وفي الإقامة. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف قال الترجيع غير مسنون، هكذا عبر، ولكن ابن إدريس الحلي وابن حمزة قال الترجيع حرام في الأذان والإقامة، واختار هذا القول أيضا الشيخ الطوسي في كتاب النهاية. وذهب آخرون وجماعة أخرى إلى كراهة الترجيع في الأذان والإقامة كما يقول المصنف في هذا الكتاب. المهم الظاهر أن المراد من الترجيع عند المصنف هو تكرار الشهادتين على دفعتين كما كان يفعله بعض العامة في صلاة الصبح. هذا ملخص الكلام في الترجيع. هذا أيضا من الأمور المكروهة في الأذان والإقامة. أيضا من الأمور المكروهة في الأذان والإقامة على رأي المصنف قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم. هذه العبارة الصلاة خير من النوم يعبر عن بالتثويب على ما نص عليه شيخ الطوسي في كتاب المبسوط وأكثر الأصحاب، وصرح بهذا المعنى وبهذا التفسير جماعة أيضا من أهل اللغة منهم ابن الأثير في كتاب النهاية، حيث قال هناك إنما سمي تثويبا لأنه من ثاب يثوب إذا رجع، فإن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إلى الصلاة. وهناك تفاسير أخرى للتثويب مثل رأي شيخ الطوسي في كتاب النهاية التثويب تكرار الشهادتين والتكبير، وأيضا قال ابن إدريس التثويب تكرار الشهادتين على دفعتين. هذا اختلاف في حقيقة التثويب، وأيضا حصل خلاف بين الأصحاب والفقهاء في حكم التثويب في الأذان في الأذان، هل هذا أمر حرام أو أمر مستحب أو لا أمر جائز ومباح. طبعا بعد أن اتفق بعد اتفاق الأصحاب على إباحة التثويب لأجل التقية، هنا في غير موضع التقية حصل بينهم خلاف، مثل ابن إدريس الحلي وابن حمزة قالوا بالتحريم لا يجوز هذا الأمر، وهذا اختيار شيخ الطوسي في كتاب النهاية أيضا كما بينا هو اختيار شيخ الطوسي في كتاب النهاية. أما شيخ الطوسي في المبسوط والسيد المرتضى في الانتصار قال الكراهة، يكره هذا الأمر، يكره التثويب كما يقول به المصنف. أما ابن جنيد يقول فلا بأس به في أذان الفجر خاصة، هذا رأي خاص لابن جنيد. فيقول المصنف ويكره الكلام في خلالهما خلال الأذان والإقامة، والترجيع أيضا بينا مراد من الترجيع إلا للإشعار، لزيادة الإعلام خاصة في صلاة الصبح أكثر الناس نيام، لكي ينبه الناس وزيادة في التنبيه والتوجيه. يمكن في هذه الصورة هذا الكراهة غير موجود أن يكرر الشهادتين كما يفعل بعض إخواننا العامة على دفعتين، هذا لأجل زيادة التنبيه، ينبه الناس على دخول وقت صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو صلاة العصر. والترجيع إلا للإشعار، وأيضا من الأمور المكروهة، وقول الصلاة خير من النوم. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.